الطائرات الحربية نسور الموت تقصف، تهدم، تدمر، وتحوم كالنحل حول الخلية. لا، إنها ليست خلية العسل. منذ ساعات الليل، وهذا الهدير الذي يخترق الهواء ويشق قلب الفضاء ولا يستريح من الضجيج، يحطم الصخر ويقلع الشجر ويبعثر التراب عالياً كمثل الغيم ويهبط، يرتطم بقشرة الأرض التي تحضننا بتحنان. الحي الجنوبي للقرية يحتفل بشتى الأضواء الحمراء والصفراء والبيضاء التي تنير القرية، كل القرية، حتى نهايات العالم. هذا العرس المتوج والمتوهج بأصوات موسيقى الحرب جعل كل السكان في يقظة، بعضهم يشاهد برهبة وخوف، وآخرون يحزمون الأمتعة للرحيل. القلق والخوف من المجهول جعل من لغة التخاطب بين العباد لغة أخرى، الصمت سيد المكان. الموسيقى تشتد وبيوت الزنك والصفيح تهتز، بعضها يطير بعيداً وبعضها ينهار ويسقط فوق بعضه، بالكاد تستطيع تحديد المكان. المباني الشاهقة تعانق الآن التراب المجبول بالدم والأشلاء والركام. عصافير الصباح المعتادة على فطورها من صحن سطح جارنا كانت غائبة، ربما مغادرة أو مهاجرة قبل موعد هجرتها. سهاد ابنة العاشرة كانت ممسكة بحديد الشباك المزركش. لقد تفنن الصانع في رسم كلمة الحرية بالحديد الملتوي، وحولها الأزهار الشامخة إلى الأعالي. كان جدها المقعد يجلس على كرسيه، وسهاد تسرد له حكاية الليل الموحش والحرب والدمار والخراب. والجد ينظر إلى الأرض والدموع تتساقط من عينيه بصمت وصبر رهيب، وسهاد تنظر إلى البعيد بعيداً عن الحي المهدم. تجمع سهاد دموعها، خوفها، حديثها وقلقها على جدها، وتقول له: جدي، هل نرحل؟ ينظر إليها الجد ولا ينطق بكلمة، تهرع إليه باكية: آسفة يا جدي، لم أقصد أن أجرح مشاعرك، يكفي كما يحدث في الخارج. الطائرات تعود وتحوم بلا قصف، تتساقط المناشير من جوفها، من جحيمها إلى جنة الأرض. سهاد: جدي، الطائرات توزع كالعادة التعليمات، علينا معرفة ما يجري في الخارج. الجد: لن أسمح لك بالخروج، أخاف عليك، لقد غيبت هذه الحرب اللعينة والديك في العام المنصرم، وجعلتني مقعدا مشلولا، أخذت مني بريق حياتي الذهبي وتركت لي الحسرة والدمع والذكرى. سقط الصمت في أرجاء الغرفة كمثل قذيفة. توقف الجد عن الحديث، صرخات الناس ونبرات أصواتهم العالية فجرت الحركة في الحي المنكوب. هرعت سهاد إلى النافذة الحديدية التي تطل على مشهد الفزع الذي دب في أوصال العباد والرعب الشديد القاتل. ربما الخوف والهلع أكثر فتكاً وظلماً للبشرية من الحرب، ربما. سهاد: ماذا حدث؟ ماذا يجري؟ لماذا هذا الفزع والفوضى؟ كان الرد من النساء أسرع من البرق الخاطف. التعليمات، التعليمات، الرحيل، نصف ساعة من الزمن وعلينا مغادرة الحي قبل أن يتجدد القصف. انطلق صوت الجد كالرصاصة وقال كحد السيف قاطعا: لن نرحل يا سهاد، لن نرحل. سهاد: أتسمع يا جدي أصوات الناس؟ القرية عن بكرة أبيها ترحل الآن. الجد: هم يا حفيدتي لا يعرفون معنى الوطن. تسقط فوق أرضية الحجرة قنبلة تخيف أهل القرية وتسرع في ترحالهم. الفزع وحده يكتب بالنار سقوط وطن. تنبعث الأصوات من كل جهات القرية، أصوات النساء والرجال والصغار، تختلط الكلمات في حناجرهم حتى ينادي المنادي: تلك ديار سهاد وجدها المقعد، والصغيرة ملقاة على الأرض بلا حراك. يا لروعة هذه المنطقة، يا لسحر هذه الجبال الشاهقة. نباتات تغطي الكوخ في أقصى الغابة، وحوله أشجار ورد، وعلى كل غصن أزرار حمراء تخرج منها إحدى صديقاتي. وحولي تجمعت الصديقات في حلقة دائرية، وكنت في وسط الحلقة أرقص بفرح الحرية، ومعي فراشات الحقول ترقص تغني وتهتف: نحن جيل الحصاد وفرح الأغنية. هنا تجمعت كل الصديقات في نشيد الوطن العائد للحياة لنا العلم والكتاب ومقاعد الدراسة والحلم والأمل والنوافذ المفتوحة على المستقبل. لنا العيد، نحن أزهار البلاد، بنا نحن، بذاتنا تتجدد الأرض والحياة. ولكن كيف أتيت إلى هذا المكان؟ وهذه الخيول من أين جاءت؟ وأنت يا جدي، يا للقدر، أنا لا أصدق. تسير بجانبي، من أين تأتي كل هذه الأشياء الجميلة لتكون معي؟ يا فاتح النهار بالضياء، يا واهب الإنسان المسرات، هبني من نبع الحياة نعمة الوجود. قلت لك يا جدي، الإرادة تصنع المعجزات، أليست تلك معجزة؟ وتتابع بلحظة حلم يهفهف بين ثنايا الروح والقلب. انظر يا جدي، ها هو البحر يخرج الآن إلى اليابسة ويحتفل معنا، هذا هو احتفالنا الكبير. أنكون يا جدي نحن أول القادمين؟ ويتدحرج الحلم، يتكسر، يتطاير شظايا، والبحر يقترب. جدي، ساعدني، ساعدني يا جدي، انتشلني، أنقذني. الماء، الماء يكاد يخنقني، أتنفس بصعوبة، أكاد أختنق. هذه الهتافات الآتية من أعماقها. تهيم تسافر في مخيلة سهاد الراقدة في غيبوبة، لا يسمعها الجد أو يشعر بها، لكنها غريزة البقاء والحياة. يقترب الجد من سهاد بصعوبة. أرضية الغرفة هاوية، حفرة كبيرة استقرت في وسطها بعد صبر وجهد وعرق. يقترب الكرسي المتحرك من الجسد الملقى كمثل فصل ربيع يعلن الزوال. الجد، استيقظي يا حفيدتي، أشعر بحرارة جسدك، جسدك ينبض بالحياة. الجد يصرخ بصوت عال، لابد، تلك غيبوبة، أنت غائبة الآن وحاضرة في قلبي، وليس في خاطري سوى خاطرة واحدة، عودتك للحياة ليس سوانا هنا وهنا، قرية المدمرة. يعلو نشيد البكاء كمثل مواويل الغربة القاسية وأغنيات العشق العتيقة للأرض المنكوبة. ويتابع الجد بمرارة، سكانها مهجرون. يرفع الجد نظرة عفوية إلى نافذة سقط حديدها المنقوش فوق الأرض، طار كمثل ريشة بين أصابع الريح، تهوي وتسقط في الهاوية. كرشفة الأرض يدخل العسكر إلى الداخل، ينظر الجد ولا يهمس بحرف ولا حركة، تمثال من اللحم المقدد الآن أمام هول الرعب والفزع. البنادق مصوبة إلى الرأس والقدمين، ينظر حوله، يحاول أن يخترق الجموع لينظر إلى جسد سهاد الملقى فوق أرضية الغرفة، لا يستطيع، لقد أبعد الجنود ما بينه وبينها بالقوة. رغم محاولات الجد المتكررة، كان العسكر يفصلون بينهما في مسافة يفرضونها. قال أحدهم، ماتت، ماذا تريد؟ الجد، هي لا تموت، لن تتركني وحيدا في زمن الحرب. السخرية تسيطر على العسكر، أنت لا تستطيع الوقوف، أنت لا تستطيع الوقوف ولا تستطيع المقاومة، نحن نعرف، لهذا لم تغادر، لم ترحل. يتشابك الحوار بينه وبين مجموعة تقول وتجيب وتسأل وترد وتضحك بسخرية لاذعة وتدحرج الجسد الملقى. وسهاد كما هي، في غيبوبة أو رحيل مؤقت أو غياب بالقوة والعنف. السيارة في الخارج جاهزة، يدفع أحدهم الكرسي المتحرك للخارج. لحظات كالبرق الخاطف، يصبح الجد داخل السيارة وأحدهم يصدر الأمر، انطلق، والعجلات تسجل بالأسود تاريخ الرحيل. لم يتمالك الجد رهبة الموقف ولم يستوعب الحدث، كان يصرخ طوال السفر، سهاد، يا حفيدة الغالية، يا وردة الندية، هل اغتالك العسكر؟ هل استيقظت؟ هل أفقت من غيبوبتك؟ هل حقا فارقت الحياة حقا؟ لا، لا، إنها لا تموت، أين هي الآن؟ في الاتجاه المعاكس تماما كان الجب العسكري ينقل سهاد إلى مشفى الميدان. يتململ الجسد، تحاول النهوض، لا تستطيع، وتسقط فوق أرضية الجب الفولاذية. تسمع قهقهات وأصواتا مختلطة بين لغة وموسيقى، تستفيق رويدا رويدا من غفوتها القصرية. وأول كلمة صرخت بها، جدي، جدي، حبيبي ومهجة قلبي ونور بصري، أنقذني. الآن تنظر حولها بدهشة وذهول، وحولها العسكر تتقوقع في مقعدها، ينهالون عليها بالأسئلة، تختبئ كالعصفور من الثلج والبرد. يضع الرأس بين الجناحين ويغمض العينين ويتقي شر الآتي. حلقت كالطير، الغبار الكثيف يحجب الرؤية، مسافة تفصل بين أجزاء الحديد. العسكر يلعبون بالهواء كأبطال السيرك. تحسست سهاد جسدها. سهاد، ماذا حدث؟ علمتني هذه الحرب أسماء وأنواع الأسلحة والقذائف والألغام على أنواعها. لابد أننا قد صعدنا على لغم معد للمركبات الخفيفة. حفرة عميقة استوطنت في المكان، سقط فيها بعضهم والبعض في انتظار المساعدة. حالة من الفوضى والارتباك تسيطر على الموقف، كل منهم منشغل بجراحه. سهاد، هذه هي اللحظة المناسبة للهرب، ولكن أين أهرب؟ أين جدي؟ انتظرني يا جدي الحبيب، أنا قادمة. جمعت جسدها الصغير المنهك، وبسرعة البرق نظرت حولها تكتشف المكان. طريق ترابي ومساحات واسعة مشجرة لا تبصر من خلالها أماكن مأهولة بالسكان. سهاد، ليس عندي متسع من الوقت، سوف أختار طريق القلب كي أجدك يا جدي الغالي. رحلة المسير كانت شاقة جدا، الجسد متعب، الثياب متسخة وبعضها تمزق، الحذاء بيتي وليس للمشي المضني. برغم الإرهاق والحالة ما بين الغيبوبة والرعب، حاولت قطع مسافة شاسعة، الأشجار الظليلة تخيم فوقها مما خفف وطأة الحر، ولكن العطش كان يلح عليها بالسؤال، هل هنالك نبع ماء؟ أشجار عالية تسبح الخالق، وطيور من كل الأنواع تزقزق وترف فوقها. قالت، تعلمت في مدرستي كيف أن الطير يحوم حول الماء، أين تنزل تلك الطيور؟ يكون الماء. نظرت بعين فاحصة يرهقها العطش والجوع، أين تحط تلك الطيور؟ وراقبت كاللص حركات العصافير، وشاهدت سربا على بعد مسافة قريبة ينزل ويصعد إلى أعالي الشجر. عندها أدركت موطن الماء، سارت والأمل زادها، وقوتها الصبر، والبقاء غايتها من أجل تحقيق هدفها، أن تجد جدها مهما ابتعدت بينهما المسافات. الغابة كثيفة الأشجار، والماء يترقرق بين منحدر وبعض الحجارة ما بين صغيرة ومتوسطة. حين عثرت على هذا الكنز الثمين شهقت كمثل من أعادوا له روحه. تفحصت المكان جيدا، الأشجار تحجب النبع تماما، ولولا العصافير والسير باتجاههم لما أيقنت أن الماء هناك. الشمس المشرقة ببهاء خيوطها جففت ثيابها المعلقة على مجب الشجرة بعدما مر عليها من زمن. الثياب متسخة كانت، والبدن، ها هي الشمس تعتني بجفاف ثيابها وتترك لها فرصة الاغتسال في النبع. الآن تخرج من الماء كمثل أميرة، جسدها يضحك للشمس، ثيابها نظيفة جافة، وأمامها طريق لا تعرفه يتركها لمصيرها المجهول، تواصل إليه سيرها. بعد مسافة من السير تجد نفسها داخل منطقة من الكروم المثمرة، تأكل بلا رحمة وتغفو بعدها من التعب قليلا. تستيقظ من نومها مغازلة الشمس المشرفة على المغيب، تقوم بترتيب ثيابها، أفكارها بسرعة لا تقبل التأويل، وتحث الخطى للمسير. تنظر حولها بتمعن وريبة، وتقفز كالغزالة من فوق صخرة قريبة من النبع. عندها تبصر في آخر الكرم البيت الخشبي، تلمع الخاطرة في الذاكرة، أليس هذا البيت ذاك الكوخ الذي رافق حلمي في غيبتي عن الوعي؟ لا، مستحيل، كان الكوخ في الحلم أجمل، كان سقفه كمثل حديقة ساحرة اختلطت فيها الأزهار، كانت ألوان الكوخ تموج تلمع وتختفي. ركضت سهاد إلى البيت الخشبي بحذر وشوق للاختباء من الظلام. سهاد، ربما حين أكون قريبة منه سوف يكون أجمل، وأنا الآن لا أبحث عن الجمال، أنا أود المبيت، كيف أحتمل العتمة؟ وكانت العتمة التي أرخت سدولها على أطراف الكرم قد استوطنت المكان. حين وصلت سهاد البيت الخشبي هتفت بصوت سمعته كل الكائنات التي تأتي في المغيب، ما أروع المكان! أناقة الترتيب وعفوية الذوق والبساطة جعلت من البيت الخشبي غرفة مهيئة للمبيت. السرير والطاولة والخزانة كلها كانت خشبية لامعة، تظن للحظة أن زوارها قد فارقوها قبل لحظات. وهنا تصمت سهاد، ربما كانت تلك هي الحقيقة، هذه الغرفة وساكنوها أو زوارها قد فارقوها قبل لحظات. بينها وبين خيالها اشتعلت الأفكار كالنار. ماذا أقول لهم؟ هل أحدثهم عن جدي؟ عن روحي التي انتزعت مني؟ عن قلبي الذي تمزق وتقطع في غيابك؟ كيف أحتمل قسوة الزمان؟ ما لنا ولهذه الحرب؟ وعلى ماذا يقتل الإنسان؟ أخاه الإنسان؟ بعدها جلست فوق الأرضية الخشبية الناعمة وبكت بكاء طفل رضيع. الضوء يخفت، الدنيا تعتم، الكرم ينام على هدوء الصمت والظلام. تبحث سهاد في أرجاء الغرفة، لو كانت مسكونة سوف أجد ما ينير هذا الظلام. تذكرت أمها وقنديل ليلهم العتيق والزجاجة الأسطوانية تستدير وتكبر حتى تصل في أسفلها المساحة الواسعة. السراج، هذا هو السراج، يدي تعانق الآن الضياء، كيف أشعل هذا؟ هذه الفتيلة لابد للأشياء أن تكون قريبة. هذه علبة الكبريت فيها القليل، لماذا ترتجف يدي؟ ربما حين يتعانق الحلم والواقع في داخلنا ترتعش مشاعرنا، تنير قناديل العواطف هذه الغابات المغلة في أعماق قلوبنا، تتوهج إنسانيتنا ويخرج منا، من أجسامنا الشر ونصبح كالنور، لا شيء في القلب سوى الخير والإنسانية. تضع السراج قرب السرير، النور يهزم العتمة. هل الإنسان يهزم الحرب؟ هل ينتصر الخير يوما؟ هل نعود إلى إنسانيتنا أم نبقى نحن وحوش العالم؟ الجد رهن الاعتقال والتحقيق لا يتيح له فرصة لينام، وكلما غفت العين لحظة تصور الملاك سهاد قادمة من بين الغيم إلى أرض العذاب، يرفض المشهد كليا، ينتفض وتبرق العينان بوحشية. ابتعدي يا صغيرتي عن هذا العالم الذي يقتات على دم الأبرياء. أحد العساكر المحققين، أنت ماذا تعتقد؟ أبطلا أنت إلى هذا الحد؟ لا يمكن، أنا المحقق الثالث أو الخامس، لا أذكر، نحقق معك وأنت كالصخر لا تلين. لماذا بقيت ولم ترحل؟ ماذا قالوا لكم؟ وإلى أين هربوا؟ قل، قل بسرعة. الجد، لست بطلا، أمامك عاجز، أنا مقعد، لا أستطيع الهرب برغم الأوامر الصارمة. المحقق، لو كنت تستطيع الهرب هل كنت؟ الجد يقاطع بجدية وثقة عالية، لا أدري. بعد أخذ ورد وعنف ولين يفجر المحقق قبل أن يغادر القاعة بوجه الجد القنبلة ويترك المكان. هل تعرف أن الصبية التي كانت معك هربت؟ الجد، هربت، هربت، كيف هربت؟ إلى أين؟ يسمع الآن صوت الباب يغلق خلف المحقق، والسؤال يتردد بين الجدران ومخيلة الجد المتعب المرهق من التحقيق المتواصل. هذه هي المرة الأولى التي يمنحون الجد الوقت الكافي لينام بسلام. يبدو أن هنالك عناية تفوق الوصف والتفسير، عناية الله التي سمحت في ذات الوقت بأن ينام الجد بسلام، وأن تنام سهاد في البيت الخشبي ولها سرير وغطاء يهزم البرد، وله ألوان تحمل دفء ورونق المكان، وسراج من النور الخافت يبدد وحشة الليل. الصباح كالعادة يفتح الدفاتر البيضاء للحياة، تأخذ طريقها للمسير، وفجأة يطل عليها صاحب الكرم. تبادر سهاد بالتحية والسلام، صوتها يحمل طيب الكرم وعذوبة الثمر وأريج الصباح برائحة البراري. صاحب الكرم، ماذا تفعلين هنا أيتها الصبية الجميلة؟ سهاد، أرجوك، أستحلفك بأغلى ما لديك، أعطني الأمان أولاً وبعدها سوف أسرد لك القصة، ربما تصدق ربما لا، لكنني حقا صادقة بكل كلمة سوف تسمعها. بعد محادثة هادئة وكلمات تأسر القلب يتحدث صاحب الكرم عن بشاعة هذه الحرب التي خرقت كل قوانين الإنسانية وحرقت وطناً كان جميلاً، يزهو بالعز ويحفل بالمجد ويشيد بالعمران والوفاق الاجتماعي الراقي. لقد غيرتنا الحرب كثيراً، ولكن يا قادة العالم، ما ذنب الصغار؟ ما ذنب الأطفال لتموت وتقتل؟ أصبحنا وطن اليتم واليتامى، وماذا بعد؟ أحدهم من العسكر: أنت حتى متى؟ استيقظ، لقد تركناك تنام، ليس منك فائدة ترجى، لهذا تركناك، لا تعرف شيئاً ولا تفهم أننا في حرب. يسمع صوت أحد القادة من العسكر ينادي عليه: اترك هذا الرجل الآن، هنالك اجتماع هام بخصوص الأسرى والمخطوفين والسجناء، لقد صدر القرار بحقهم، علينا تصفيتهم جميعاً، لا نحتاج إلى هذا الكم البشري من الذين لا فائدة منهم، وعلينا فوق كل هذا إطعامهم وكسوتهم. هل نحن جمعية تعاونية أم مركز للمساعدة؟ العسكري: كيف لو يعلم هذا الرجل ما حدث لقريتهم؟ لغاب عن الوجود، مسحنا قريتهم تماماً وساوينا البيوت بالأرض، ومحاصيلهم زرعهم وتعبهم دفناه تحت الأرض. كان الجد يسمع كل كلمة، وكانت كل كلمة قيلت كمثل هزة أرضية. تمتم الجد: هي الأرض زلزلت زلزالها، وانتهت قرية بكاملها وأصبحت حكاية. ما أصاب حكايات قرانا المهجرة، تجرح وتحفر القلب بالسكين والعين تدمع. غاب العسكر من أمام الجد وذهبوا إلى اجتماعهم الهام. الجد يلملم جراحه الجسدية والنفسية وضربات العذاب المتكررة، ويخاطب خيال سهاد في قرارة ذاته، والمخيلة تدور هنا وهناك تبحث عنها تطرد الأشباح. خيالات الجد يبتسم لها مرة ومرة يبكي، وبكاء الرجال عند الظلم رحمة. صاحب الكرم الرجل الشهم يمسك سهاد بيدها، ويسيران في ممر الكرم معاً حتى الطريق الترابية. الآن تعرف أنها عائدة بكل الأمان والاطمئنان والمحبة، ولكن مسافات شاسعة تفصل بينها وبين جدها، أو ربما كانت قريبة منه لكنها لا تعرف. تخاطب السماء، تستنجد بالعاطفة أن ترشدها إلى جدها، وكلما سارا بضع خطوات يبتسم لها صاحب الكرم حتى تشعر بالرضا والارتياح. هذا بيتي، وتلك القادمة إلينا زوجتي، والصغار أولادي. الفرح يرتسم على قسمات الوجه كموجة البحر الهادئة البيضاء، تشعر بحرارة قبلات الزوجة. وحين يجلسون حول مائدة الطعام يروي لها زوجها حكاية الصبية ومبيت ليلتها في بيتهم الخشبي، وحكاية الجد. حينها تنسل كمثل السيف من الغمد، دموع تنهمر من عينيها فوق وجنتيها. يتوقف الرجل عن سرد الحكاية، ويترك المكان لحديث زوجته ومواساتها وزرع بذور الأمل في قلبها والصبر حتى اللقاء. في المساء يتم إعداد خطة للبحث. الرجل صاحب الكرم يكتب تفاصيل الخطة: يجب أن نعرف قبل البحث ماذا حدث للقرية، وهل هنالك سكان؟ عندها نستطيع أن نعرف أين اتجه العسكر كي نبحث عن الجد. هو لا يستطيع أن يتحرك بعيداً بهذا الكرسي المتحرك، ربما تم نقله إلى مكان آخر بالقوة. ويطول الحديث والشرح والتفسيرات، وسهاد تهز رأسها، تدمع عيناها أحياناً، وأحياناً تصمت وتجول بخيالها أبعد من المستحيل والمحال. ماذا لو كان العالم بلا حروب، بلا قتل وعنف، بلا سرقات وخيانات عهود؟ ماذا لو كانت المحبة هي السائدة على العالم؟ حتماً ستكون الدنيا هي الجنة. العسكر يستعد للرحيل، المعدات جاهزة، الحافلات معدة، الحقائب مرتبة، هم على أتم استعداد الآن، البنادق محشوة والذخيرة متوفرة، والقتل شريعة العصر. سيدي، نحن في انتظار تنفيذ القرار، لا نريد أن يكون عبئاً علينا وعائقاً في طريق تقدمنا. لا يأتي الجواب، يبتسم القائد ويبتعد. هنالك لحظة ما بين الإعدام والرحيل هي أصعب من الإعدام، لحظة انتظار تنفيذ المهمة. بعد الاصطفاف طابوراً بشرياً من الأسرى والمخطوفين والسجناء، يأتي صوت القائد من جوف كهف الظلمات: احصدوهم احصدوهم، بعدها يغادر العسكر المكان. غافلين أن الجذور الممتدة تحت جسد الأرض ستبعث مرة أخرى إلى الحياة رغم أيادي الفتك والقسوة. وهناك في غربتها لا تزال سهاد على أمل. الرجل: أين سهاد؟ الزوجة: كالعادة هي هنالك في الكرم. لقد مرت الأيام سريعاً، اعتدنا عليها وعلى قلقها المتواصل، هي ابنتنا الآن. الرجل: عندي بعض الأخبار وأخاف أن أخبرها، ماذا تقترحين؟ الزوجة: هل مات جدها؟ الرجل: قتلوه كما قتلوا جميع الذين كانوا معه. الزوجة: كلهم من نفس القرية؟ الرجل: من نفس القرية وغيرها، قتلوا الجميع حتى لا يتكفلوا برعايتهم. الزوجة: يجب أن تخبرها حتى تفقد الأمل برجوع جدها المقعد. الرجل: لماذا لا تعيش على أمل الرجوع وتحمل مع الأيام حكاية ترويها لأولادها عن بطولة جدهم الذي أخذه العسكر ولم يعد؟ الزوجة: وهل تعتقد أن الذين غابوا سيعودون؟ الرجل ينظر الآن إلى السماء، الغيم الأبيض فستان عروس وزرقة السماء، جدها القادم. ما بين الواقع وخيالات الوصف، قالت لي سهاد: عاش جدي حياته صلباً كحديد شباكنا المنقوش بالحرية. وروت لي ما كان يقوله جدها: نحن يا سهاد كنا الوطن، وكان الوطن رغيف خبزنا وحياتنا، حتى جاء إلينا من يأكل خبزنا ويحرق زرعنا ويقتل وطننا، وبقينا لا مع القريب ولا مع الغريب.